قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، قال أبو عمر علي بن يعقوب بن سويد ينسبونه إلى الكذب، هو الحديث وإسناد هذا الحديث كله ضعيف. من حفظ على أمة 40 حديثا طرقه كلها ضعاف، لكن نقرأه. قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا مسلم قاسم قال حدثنا يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم بن يزيد بن حجر بن حجر الأسقلاني بن حجر كأنه أو حجر الأسقلاني بأسقلان من بلاد الشام. قال حدثنا أبو أحمد حميد بن مخلد بن زنجوي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا مالك بن أنس النافع مولى عمر بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة حتى يؤديها إليهم كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. قال أبو عمر هذا أحسن إسناد جاء به هذا الحديث، ولكنه غير محفوظ ولا معروف من حديث مالك ومن وراء ومن رواه عن مالك، منكر هذا الطريق، إسنادها منكر، فقد أخطأ عليه من حديث مالك ومن رواه عن مالك فقد أخطأ عليه وأضاف ما ليس من روايته إليه. عندك هذا السؤال؟ هذا السؤال عندك. لو أن خطيبا قام وسرد في خطبته 40 حديثا يعني يحشر يوم القيامة فقيها عالما، قد يكون خطيب حفظها وليس هو من أهل العلم. بارك الله فيك.